الخنزير يقول انه نجس بعينه هذا الطبيعي في نص القران فانه رجس يعني فينا التاثير إنما حرمت عليك فهي حرمت فقط حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقذ والمنقوذة والمنقوذية والنصيحة وما أهل لغير الله به وما أهل وما أهل لغير الله به في آية فإنه رجس يقول ابن حزم لا ايه عادي مش كده لا هي يعني الكلب كل زيت او كل سعيد أي مقاومة كان زيت ما يعجبنا شيء زيت ما يعجبنا شيء إذا أمامه مثلا لعق من فوضى أصلا كبره حديث لا نحمل بالسطوان جات زيت في نقص تسطر على تحريم يعني على نجاسة عنه أي ولحم الخنزير فإنه رجس رجس فإنه رجس حتى ابن حزم يقول محمول على المادية لحم الخنزير بيدل ابن حزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني مشان يتهرب من ظاهريته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير غير الخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد انه هذا يختلف يعني الكلب ناخذ نجس الكلب تقول ايش؟ نجس كله لعابه فهذا اشد نجاسه من الخنزير اشد يعني انا ذكرت السبب انه قال تعالى فانه رجس